ولذلك الراجل اللي جاله ضيف وبعده حصله ايش وشوية غموس وقال لي ابنه الصغير انا حقف بره كل ما تلاقيه كسر الريف قول يا بابا عشان اعد العيش اللي حياكل. الضيف كسر اول رغيف له قال يا بابا. الضيف كسر ثاني رغيف قال يا بابا. الضيف خد باله مش سفره دي كلمه سر الليل. ما جا مسك العيش كله مكسره مره واحده الواد قال يا بابا يا بابا يا بابا. قام الراجل قال له كل بالراحه سرعت الولد. لا ابدا الضيف بيجي لك ورزقه معاه. الضيف بيدخل بيتك رزقه معاه. وبعدين الكريم يجود بما عنده. الكريم يجود بما عنده اصل ما فيش داعي انك انت تخلي الضيف قعد وبعدين تنزل تجيب علبتين سلمون وبعدين نص كيلو جبنه سكر وربع كيلو جبنه نسلو وخمسه كيلو فلامنك وتجيب بقى لغايه ما تعلمه الجبن وبعد ما تصرف عليه جنيه او جنيه ونص او اتنين جنيه ما هي الحاجه غاليه نار. ما هو واحد راح محل قال له اديني بخمسه ساق جبنه رومي فالبقال خد له حته على طرف السكينه كده نزلوا له خدها على لسانه قال له ايوه هات مندي قال له ما هي دي امه خمسه ساق. ما هو انت بالك ان انا هقعد اديك عينه ما هي دي امه خمسه ساق الله يكفر البلاوي. وحد الله لا اله الا الله. لا والله ده الكريم يجود بما عنده. والله لو عندك لقمه وحته جبنه وكوبايه ميه هتنزل عباره عن كالسيوم وفيتامينات وبروتينات وجميع المواد الغذائيه. ما ده فيها رضا. لقيني ولا تغديني. ولذلك النبي قال ايه؟ تبسمك في وجه اخيك صدقه. الكلام تبسمك ايه؟ في وجه اخيك صدقه. ولذلك ليه الاكل ما بيرضيش على المرضى اللي في المستشفيات؟ لان الست الممرضه اللي بتقدم الاكل مش بتقول له اتفضل الف انا وشيفة ولازمك اي حاجه. لا بتبقى مقدمه الاكل اولا بتحوض على المطبخ تاخد ما خف حمله وغلى ثمنه وبعدين تكسر شمال على المريض خد السمن. سمن السمن دي تودي جبل الطور. سمن ده النبي قال الكلمات الطيبه تصدق. المعامله النهارده في المستشفيات من اسوأ ما يكون. الجمعه اللي فاتت انا رايح ازور مريض يوم الجمعه المغرب كده وبعدين الراجل واقف على الباب قال ممنوع الدخول. انا لابس طاقيه وجلابيه الغرض ممنوع مش ممنوع. قام واحد من اللي معايا قال طب ويعني عايزين ده احنا نربح في مصارع من المعروف ما ترجعناش. قال لا ممنوع. انا كسبت من الاربعه ايه؟ قلت لك كسبت من الاربعه ايه؟ يعني فتح بقى اتصنف يعني عايز واحد بالك عايز. وبعدين واحد مد ايده في اتنين سلن ودبسهم له. اتفضل اتفضل يا بيبي اتفضل. الجمعه اللي فاتت رحنا تاني كانت الزياره الجمعه اللي قبل دي رحنا الجمعه اللي فاتت برضه انا لابس جلابيه وطاقيه وبعدين دخلنا خد برضه اللي في النصيب بتاع التاكسي قال له ده فلان علي. انا صالح اعمل معروف يا شيخ والله ما بحسبك انت وكتاب الله. قلت له والله ما انا جاي سيرتك على المنبر انما في التاكسي معلش. قلت لا اله الا الله اخر غل. بقى يعني هو ان ما كانش الشيخ ما يدخلش ان ما كانش نضاره برسل والبدله سموكن و ايه الدنيا جرت ايه ايه مش المادة رقم 250 من قانون مشي حالك. واحد بقى عشان يمشي في البلد دي يبقى نضارة برسل وبدلة سموكن وشنطة 500 كميات خلق فيها تفتح النفس. يعني بتبقى فايت على نص عماد الدين الاتوبيس يفوتك في سبيل انك انت تشمر وبلسها اكثر. شوية كفتة شوية كباب وهو اكل شفوي ومش تنسى عن وتحريري اكل شفوي. كانوا زمان يصرفوا جراية للازهرين ثلاث رغيفة في اليوم. كان الواحد لما ما يلاقيش غموس يروح يقف بجانب واحد بيشوي واحد شيخ مرة غمس برغيف ريحة وبعدين حلف بالله انه كان بيتكرع كباب. قلت له صابر ما هو مش حاجة بس ما هو ربنا كبير ربنا كبير يا اخي ربنا كبير يحيي العظام وهي رميم. كن في غمي. وحد الله لا اله الا الله. لا اله الا الله. سيدنا ابراهيم جاب الطعام. عجل. شوف بقى ثلاثة ودبح لهم عجل. شوف الكرم قد ايه. شوف الكرم قد ايه. ثلاثة ودبح لهم عجل. كرم كبير. انهم يمدوا قوتهم للاكل. مفيش. ايه مفيش. في ايه يا جماعة؟ ما بتمدوش اتكوات تاكلوش ليه؟ الاكل مش حديدكو. انتوا ايه شبعانين؟ صايمين؟ لا. انا رسل ربك. احنا ملائكة. والملائكة اجسام نورانية لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون ولا يتناسلون. ومن قال ان الملائكة رجال فهو فاسق ومن قال انهم اناث فهو كافر. اما اللي هم ايه؟ عباد مكرمون. وظيفتهم ايه؟ يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. شوف انت بتاخد شهيق بتطلع زفير. هم الشهيق والزفير بتاعهم ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. سمعنا الصلاة على الحبيب. طب يا ترى خير انتوا جايين ليه؟ ما هو بقى استحموا مع بعض. واذا بصارة قائمة فبشروها باسحاق. ابشري. ده عندها 85 سنة وسيدنا ابراهيم كان عنده 99 سنة. قالت يا ويلتى االد وانا عجوز وهذا بعل شيخا. شوف الادب. انا عجوز مش قالت وزوجي وبعلي. البعلي معناه السيد. ما رضتش تقول جوزي قالت سيدي. ادب واخلاق. ادب واخلاق. مش النهارده مجتمعات العصر الحديث تبقى الواحده قاعده مع جثه قاعده قدامه حتى رجل على رجل وما فيش احترام وبتعامله معامله الند للند واكثر من هذا. لا بتقول وهذا بعلي سيدي من باب الادب والاخلاق والاحترام. الموضة الجديدة النهاردة ان الواحد لما يمشي تقوم مراته تمشي قدام تتقدمه. ده الموضة الجديدة. لابد انها تتقدمه في المجالس. تتمشي قدامه الاول. انما شرع الله وشرع رسول الله احترام متبادل. لان الزواج شركة مساهمة رأس مالها المودة والرحمة. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. سكنا. جعل لكم من بيوتكم سكنا. النهاردة البيوت اصبحت مهددة. بالسرقة في الاموال والسرقة في الاعراض. حتى اللي نشرنها يوم السبت في الاهرام واحدة في الشرابية. واحد حرامي نزل عشان يسرق البيت. فلما لقى الست كده زاغت في عينه غير اتجاهه من سرقة الفلوس للزنا. قال لها انا مش حسرة بس تمكنيني من نفسك. قالت له يا مرحب. هي اتضح انها بنت بلد بس بنت بلد على مستوى عالمي. على مستوى المصيبة الكبيرة. قالت له قدها قبل ما اوضب لك الاكل تعشى لان زمان قلبك صائت من جوع. قامت توضب له الاكل وضبت الاكل فعلا وكان طفح ولسه عشان يباشر العملية الشنيعة طلعت سكينة وقطعت له عضو التذكير بتاعه. شوف المصايب السوداء. ولفته في بطانية وادته له. شوف الدنيا جرى فيها ايه. شوف الدنيا جرى فيها ايه. واحد ينزل عشان يسرق بكل اطمئنان يغير وجهة نظره. الست قالت تتكلم معاه وتجيب له اكل والاخر تقطع عضو التناسل. يظهر واخده بنظرية حديثة لتحديد النسل. حاجة غريبة. الله يدعيش على انظار ربنا. عايز يعرف بقى ربنا حامل زي الحرام اللي نازل يسرع الناس ياهم نايمين في عز النوم. اما قال سبحانك يا رب ناس نايمة مرتاحة وناس صفحة الدم على لقمة عيشة. طب وين اللي قال لك اعمل كده؟ ولو قول مقطع وين السارق الخاجات ولا فندية يقولوا يا هادي ده شغل جهنمي. ابدا. فانا بقول حاج يجي الحاكم بكرة يقول قرار اسلامي بأن من سرق قطعنا. اتحداك لو لقيت واحد بيسرق بمجرد قرار. مش اتوبيس 84 اول امبارح المتوجه من العتبة للقلعة يصلح فيه اصابة فيما اصابة مصر عتيقة واصابة الضربة لحشيش الساعات والاقلام الحبر اللي فيه وينزلوا اتخلوا مع بعض وقت تقسيم الغنائم. فيهم واحد اسمه المعلم ولع. ربنا يكفينا واكل شر البلاوي. المعلم ولع شبه كلمة ولع يعني اسمه نفسه يخليك تديله جيبك بدون مقاومة. ولع على حراس. المعلم ولع لازم يتخنوا. فيهم واحد اسمه ولع عنده 27 سبع. طب سيبينه ليه؟ سيبه ليه يا دولة؟ سيبينه ليه؟ ده هو وصل للدرجة الاولى وانا خلفت اربعة من الدرجة الثانية. شوفوا التهريج اللي في البلاء. شوفوا التهريج اللي في البلاء. 27 سبعة او 45 سبعة ومع ذلك كامل الحرية كامل القيد. احنا كنا في سجن ابو جعبة كان محرم علينا ان احنا نسمع اذاعة قرآن او نشرب اخبار. السجن اللي جنبنا بتاع المجرمين والقتلة كانت الاذاعة طول النهار شغال. انما احنا يا ناس اللي دخلنا بكلمة لا اله الا الله ممنوع. ممنوع حتى يسمعونا القرآن. كانوا يسمعونا حاجة واحدة بس. لما كان الزعيم الخالد يلقي الخطاب بتاع 23 يوليو او اول مارس يسمعوهن. ليه؟ انت عارفين ليه؟ عشان كل عنبر فيه 3-4 جواسيس يشوفوا مين اللي بيسمع الخطاب وهو قاعد ومين اللي بيسمعه وهو نايم ومين اللي بيسمعه ويسقف ومين اللي بيسمعه وما بيسقفش. يا وين اللي ما يسقفش؟ سمع خطاب ده يتنشي تقرير ويروح في الزنازين ناحية شمال. زنازين شمال بقى لسه اليوم رغيف واحد وشوية مية ويحرم من الغموس. وزلزال من عاش فيها شهرا تليف كبده. تكنولوجيا يا اخي. تكنولوجيا وتقدم يا اخي. امال احنا جبنا النقص من شوية. جبنا النقص. الخطاب يلقى. الكل لابد يسمع. واقسم بالله كان كلامه كله فارغ ما يسمع. ده هو كان بيقول قومية عربية وهو ما كانش بيفهم في قواعد اللغة العربية حاجة. مرة سمعته بيقول ايه? وفي تلك الحالة. تلكي. هو باله ان فيه بتجر الكاء. ابدا. ده فيه حرف جر. وفي اسم اشارة مبنى على الكسر في محل جر. واللام لام البعد والكف حرف خطاب. اذا فتحت الكاف تلك تبقى بتخاطب راجل. اذا كسرت الكاف تلك تبقى بتخاطب مرة. قلت الحمد لله اللي جمال طلع البلد نسواه. في تلك حتى حروف الجر ما انتش عارف. خسر يا رب. اسمع يا جدع الخطاب. سمعنا الخطاب 3 ساعات. يقوموا ايه? بعد انا بوريكم الصورة عن اللي كان ماشي ورا الخطبان. بعد ما نسمع الخطاب يقوموا يرصونا على هيئة السكاشن. سكشنز. كل 6-5 يقعدوا مع بعض. يجيبوا العناصر الاساسية في الخطاب. يقوم اول واحد يقول العنصر الاولاني تكلم سيادته عن الكفاية والعدل. انت كنت انت مرمي جوا السيد في بعث ايه? ها? كفاية يعني ايه? يعني اكتك على وشك عبد يعني اعدلك. ايه السؤال? ايه السؤال? التاني يقول وتكلم سيادته عن سيادة القانون. كل واحد بقى اهو يقعد بقى كأننا بنصفر كله والله احد. وبعد كده يمر الصباط بتوع المعتقل على كل عنبر. يا اهل العنبر من ورا الاسوار. فين تلخيص الخطاب? يكون التلخيص مكتوب. فضلوا التلخيص. قبل ما يمشوا واحد يتقدم بالهتاف. عاش فلان حامل عروبة اللي ما يكتبش خذوه فغلوه حوافة السندان ايه ده يا بني ايه ده يا ده انت سجني وبتقول ليه ده ده انت عملت زي اللي بيقول له لمن مدبحك قال له ده شيء يطير النم العين أذكر حاجتي أم قد كفاني إذا كان حالي يغني عن سؤال ما ترمي في السجن ويقول لي حبني والله ما حبك ولا يوم القيامة ولا عرفك ده النبي قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ده ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش ذنب بعد الشرك اجد من الظلم بل ان الكفر نوع من الظلم ربنا قال والكافرون هم الظالمون كفر نوع من الظلم الظلم قال عن شيء ولذلك النبي قال شيئان لا تقربوهما اثنين بس ما تجوش يمتهم يا ناس هم ايه قال الاشراك بالله والاضرار بالناس أألد وأنا عزيز وهذا بعد شيخ إن هذا لشيء عزيز قالوا أتعجبين من أمر الله وحملت وولدت إسحاق رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.